يوم القيامة شفيع الأصحاب صدق يا سيدي رسول الله أعد عليك مبارك معجزة الناس والسماء معجزة في هذا البشير صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا وعقارب تاريخ مصر العربية والمحافظة الأرضية يتلوها علينا فضيلة منصور الشيخ الشيخ محمد مصطفى أبو جوهر القارئ المقيم بقصر الشيخ منير مركز سند ومحافظة الغربية فليتفضل مشكورا ومنع ولو حسن يخدم الله يفتح عليك يا مولانا تقبل الله تقبل الله الله بركاته الله يحييك أنا محمد شكرا لك يا محمد عندي كتاب فينا ما هي عامل وسلم عامل ايه عامل لا مش عايز ايه عامل عصفة Thank you. فيها ما تشتهي Thank you. Oh.